القسم الأول من أقسام سورة البقرة حسب التقسيم اللي إحنا قسمناه. هذا المقطع يمتد من الآية 30 إلى نهاية الآية 39، وهو قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا: يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه، وقلنا: اهبطوا بعضكم لبعض عدو، ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. قلنا: اهبطوا منها جميعا، فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نقدم أولا كلمة عامة في هذا المقطع وفي سياقه. في هذا المقطع ربنا سبحانه وتعالى يقص علينا قصة آدم عليه السلام، الحكمة من خلقه، كرامة آدم على الله تبارك وتعالى، وتمرد الشيطان بسبب آدم، وإغواء الشيطان لآدم وزوجه، وإهباط الله تبارك وتعالى آدم وزوجه والشيطان إلى الأرض. وهناك تقررت قاعدة مهمة جدا، ألا وهي طبعا حين الإهباط، ألا وهي: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. قصة آدم لاحظوا أنها جاءت بعد قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. يعني ربنا سبحانه وتعالى بعد أن أخبرنا عن تهيئة الأرض لنا، أخبرنا عن قصة خلقنا وما ركبه فينا من استعدادات. فلاحظوا هنا الصلة بين قوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، وبين قوله تعالى: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. لاحظوا أن الأرض هنا ذكرت في كل من الآيتين، ففي صلة وعلاقة مباشرة بين قصة آدم عليه السلام وبين الآية التي سبقتها. الآن بدنا نحاول أيضا نستكشف الصلة بين هذا المقطع وبين ما قبله. شوفوا كيف أنتم، سورة البقرة بدأت بكلام عن المتقين والكافرين: ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. انتبهوا إلى العلاقة أو علاقة ذلك في القاعدة الكلية التي تنتهي بها قصة آدم، وهي: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني بعد أن قرر الله تبارك وتعالى في المقدمة، مقدمة سورة البقرة، ما قرر، تأتي قصة آدم كأنها تقول: اتباع الهدى هو شرط الله عليكم من الابتداء. وبعد ذلك قصة آدم تأتي تحقق قضية الاهتداء بكتاب الله تبارك وتعالى، وتحذر من قضية المخالفة ومن قضية الكفر، وهي في نفس الوقت تعمق معنى الصراط المستقيم ومعنى السير فيه ومعنى تنكب هذا الصراط اللي هو صراط المغضوب عليهم والضالين، اللي ذكروا في آخر فقرة من فقرات سورة الفاتحة كما بينا في لقاءات سابقة. نلاحظ أنه جاء بعد مقدمة سورة البقرة مقطع في بدايته أمر ونهي، الأمر هو قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم، النهي هو قوله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وفي قصة آدم أيضا نجد أمرا ونهيا، الأمر هو اسجدوا لآدم، والنهي هو ولا تقربا هذه الشجرة. طبعا حدثت مخالفة للأمر وللنهي فترتب على ذلك العقاب، فقصة آدم جاءت لتعمق ضرورة الالتزام بطاعة الله، بطاعة أمر الله، واجتناب النهي واجتناب نهيه. إذن هذه صلة بين قصة آدم وما سبقها من سورة البقرة. والآن ننتقل إلى التفسير، وبعد ذلك نقدم خواطر كثيرة وفوائد كثيرة حوله. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. إذ هذه بالإجماع، بإجماع المفسرين، متعلقة بفعل أمر تقديره أذكر، يعني الله تبارك وتعالى يأمرنا بعدما مر من مقدمة السورة والمقطع الأول إذا متذكرين في الدروس السابقة، يأمرنا بتذكر هذه القصة. إذن هذا فيه دليل على أن هذه القصة مرتبطة بما قبلها. إذن ورود هذه القصة ضمن سياق متسلسل هذا يخدم المعاني اللي سبقتها كما رأينا وكما سنرى لاحقا إن شاء الله. ما المراد بالخليفة؟ المراد في الخليفة في الآية هو آدم وذريته. طب لماذا لم يقل خلائف؟ قال خليفة، واستغنى هنا بذكره عن ذكر بنيه تماما كما نستغني بذكر أبي القبيلة عن القبيلة في قولنا مثلا مضر وهاشم وما شابه. طيب هل هو خليفة لله أو خليفة عن الجن أو خليفة عن خلق آخرين؟ للمفسرين عدة أقوال، أقواها طبعا كل هذه الأقوال هي اتجاهات للمفسرين، ولكن أقوى قول والله أعلم هو القول الأول، أي أنه خليفة عن الله. طبعا الحقيقة أنه ما في نص قطعي في الموضوع. طب ما هو الخليفة في اللغة؟ الخليفة في اللغة هو من خلف، أو من يعني مثلا بتقول خلف فلان فلانا. ما معنى ذلك؟ يعني قام أو في أمر معين، يعني قام فيه مقامه. إذن خلف فلان فلانا في أمر معين يعني قام فيه مقامه بعده. في أثر عن ابن مسعود رضي الله عنه، ولا أدري يعني مدى صحة هذا الأثر، أن الله تبارك وتعالى قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة. قالوا ربنا وما يكون ذاك الخليفة؟ قال يكون له ذرية ويفسدون في الأرض ويتحاسدون ويقتل بعضهم بعضا. فابن جرير بيقول إنه تأويل الآية كان على هذا، إني جاعل في الأرض خليفة مني، يعني يخلفني في الحكم بالعدل بين خلقي، وإن ذلك الخليفة هو آدم، ومن قام مقام آدم في طاعة الله الحكم بالعدل بين خلقه. طب الإفساد سفك الدماء بغير حقها، هذا من غير خلفائه. قالوا يعني الملائكة، أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون. يعني هو أخبره بذلك حتى يسأل هذا السؤال فيجابون بما أجيبوا، فيجابون بما أجيبوا به، فيعرفوا حكمة الله في استخلاف الإنسان قبل كونه. طبعا كيف تسأل الملائكة هذا السؤال؟ كيف تقول أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ نقول هذا سؤال استعلام واستكشاف وليس سؤال اعتراض، يعني هذا سؤال عن الحكمة في ذلك، سؤال استعلام واستكشاف عن الحكمة في ذلك. يعني كأن يقولون يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء، يعني هذا هو المعنى المتحقق، يا ربنا ما الحكمة في خلق هؤلاء مع أن منهم من يفسد في الأرض ويسفك الدماء؟ يعني إذا كان المراد عبادتك يا ربي فنحن نسبح بحمدك ونقدس لك، لا يصدر منا شيء من ذلك، يعني الذي ذكرت عن هذا الخليفة الذي يعني سوف يخلفك في الأرض، لماذا لم يقع الاقتصار علينا؟ يعني فالله تبارك وتعالى أجابهم عن هذا السؤال، بقوله إني أعلم ما لا تعلمون، يعني أنا أعلم من المصلحة الراجحة في خلق هذا الصنف على المفاسد اللي أنتم ذكرتوها ما لا تعلمون أنتم، يعني أنا سأجعل فيهم الأنبياء وأرسل فيهم الرسل ويوجد منهم الصديقون والشهداء والصالحون والعباد والزهاد والأولياء والأبرار العلماء المقربون الخاشعون المحبون لله تبارك وتعالى المتبعون رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم. طب كيف عرفوا أن الخليفة الجديد سيفسد في الأرض؟ كما أسلفنا وبينا ذلك، يعني عرفوا أنه سيفسد في الأرض ويسفك الدماء إما بإخبار من الله تبارك وتعالى إن صح هذا الأثر الذي سقناه إلى مسامعكم، أو من جهة اللوح، أو قاسوا على ما سيكون على شيء معروف لديهم من قبل، على شيء معروف لديهم من قبل. ومعنى نسبح بحمدك يعني ننزهك ونبرئك من كل نقص وعيب، ومتلبسين بالشكر لك، ونقدس لك يعني ننسبك إلى ما هو من صفاتك من الطهارة من الأدناس. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. علم آدم أسماء المسميات، وعلم آدم الأسماء كلها، علموا أسماء المسميات. الآن لما كان الأمر يتعلق بأهلية الخلافة على الأرض، جاءت القدرة على تعلم الأسماء وعلى النطق بها لتحسم المسألة لصالح المخلوق الذي يملك هذه القدرة. هذا يعني أن القدرة اللغوية هي الركن الأساسي في مسألة الخلافة، وهي الركن الأساسي في بناء الحضارات. هذه القدرة لها أساس مادي، هذا الأساس المادي متمثل بإيش؟ باللسان والأعضاء التي تساعد على النطق، أليس كذلك؟ اللسان وحنجرة الإنسان وما يساعده على النطق وما يرافق ذلك، ولها أساس عقلي، هذا الأساس العقلي ينمو بنمو الإنسان. الأساس العقلي هذا ما زال سرا من الأسرار، وهذا يعني جعله محل جدل بين العلماء اللي هم علماء مختصين في هذا المجال. شوفوا كيف البداية تكون بتعليم الأسماء، يكون هذا عن طريق الربط بين الصوت والصورة الحسية. يعني إذا جئنا وأردنا أن نعلم طفلا كلمة، مثلا نريد أن نعلمه كلمة كأس، مثلا نحضر له كأسا ونكرر على مسمعه كلمة كأس ونحن نشير إلى هذا الكأس، الطفل يربط هنا بين الصوت والصورة الحسية. فإذا تم التعلم الطفل يعني تنشأ عنده قدرة على لفظ كلمة كأس، وكذلك عندما يعني يحس أو يتخيل الكأس، وتكون لديه قدرة على تخيل الكأس عندما يسمع لفظة كأس. فالصورة الحسية إذن تستدعي اللفظة، واللفظة تستدعي الصورة، وهكذا. الآن تعلم الحرف والفعل هو أكثر تعقيدا، فالحرف مثلا في مثلا هذا يستلزم عناصر عدة حتى نعلمه للطفل أو حتى نعلمه للطفل. فإذا أردنا أن نعلم الطفل أن الماء في الكأس، فإننا نحتاج كأسا ثم نحضر ماء ونسكب هذا الماء في الكأس، ثم نقول للطفل الماء في الكأس. وكذلك الأمر في الأفعال، فحتى يتعلم الطفل معنى كلمة ضرب مثلا لابد أن يكون هناك ضارب ومضروب وأداة ضرب وفعل ضرب، هذه مقدمات ضرورية لتفهيم الطفل معنى ضرب. الآن وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما دون وما كنتم تكتمون. إذا أخذنا بظاهر النص القرآن الكريم يمكن أن نقول إن الأسماء في هذه الحادثة الجليلة كانت لمسميات عاقلة، طبعا اتجاهات المفسرين أنه علم آدم المسميات كلها وأنه أراه الأجناس التي خلقه وعلمه أن هذا اسمه فرس مثلا وهذا بعير وهذا سحاب وهذه مجرة وهذه شمس وهذا نجم وأسميات كثيرة. ثم عرض المسميات على الملائكة وطالبهم أن يخبروه عن أسمائها، لكن نحن نميل بشدة إلى أنها كانت لمسميات عاقلة، وذلك لقوله تعالى في حق هذه المسميات: عرضهم هؤلاء بأسمائهم. هذا قد يفسر لنا المقصود بقوله تعالى: وعلم آدم الأسماء كلها، يعني آدم عليه السلام تعلم كل أسماء المسميات العاقلة التي ستكون محل امتحان لآدم وللملائكة عليهم السلام. استطاع آدم عليه السلام أن يخبر بجميع أسماء الكائنات العاقلة التي عرضت في الامتحان، يعني أنجز 100% في الامتحان. هنا قد يثور سؤال: الله تبارك وتعالى الذي علم آدم عليه السلام، فأين الفضل لآدم في ذلك؟ الله علمه، أين الفضل الذي هو لآدم في هذه القضية، في هذه المسألة؟ نقول إن المقصود هنا قابلية التعلم والآداء، يعني الاستعداد الفطري. الاستعداد الفطري، الاستعداد الفطري جسديا وعقليا ونفسيا اللي موجود عند آدم، يبدو أن ذلك لا يتوفر للملائكة في أصل فطرتهم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. إذن هذا الاستعداد الفطري جسديا وعقليا ونفسيا متوفر عند آدم، وهي قابلية التعليم والآداء. هذه الله أعلم، يعني نستشعر من كلام الملائكة أنها غير متوفرة في أصل فطرتهم لقولهم: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. هذا هو الأساس المطلوب للخلافة على الأرض، هذا هو الاستعداد الفطري الأول الذي لا بد منه. ثم يقوم الإنسان بالإبداع فيفرع يعني ويولد ويستنبط بحيث تبقى اللغة لديه مواكبة لتطوره ولحاجاته. الإنسان أدرك أهمية اللغة إلى درجة أنه نجد بعض الفلسفات المعاصرة تبالغ في القول بأهمية اللغة، فتزعم أنه لا تفكير من دون لغة. طبعا إحنا لا شك أننا بحاجة إلى دراسات أوفى تعطي اللغة مكانتها في البناء الحضاري الإنساني. إذن هو علم آدم الأسماء كلها وطالب الملائكة أن يخبروه عن أسمائها إن كانوا صادقين، يعني صادقين فيما اتجهوا إليه أنه يستخلف مفسدين سفاكين للدماء، وفيه رد عليهم وفيه بيان أنه في من يستخلفه من الفوائد العلمية التي هي أصول الفوائد كلها ما يستأهلون لأجله أن يستخلفوا. فما كان جواب الملائكة إلا أن قدسوه تبارك وتعالى ونزهوه أن يحيط أحد بشيء من علمه إلا بما شاء، وأن يعلم شيئا إلا ما علمه، فهو العليم بكل شيء، الحكيم في خلقه وأمره وفي تعليمه وفي عطائه، يعني يعطي ما يشاء ويمنع ما يشاء. الله تبارك وتعالى له الحكمة في ذلك والعدل التام. قال: يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم بأسمائهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. يعني أمر آدم أن يخبرهم بهذه الأسماء، بكل هذه الأسماء. إذن هنا ظهر فضل آدم عليه السلام في سرده ما علمه الله تبارك وتعالى من أسماء الأشياء، وذكرهم بأنه جل جلاله يعلم الغيب الظاهر والخفي، ويعلم ما يظهرونه في ألسنتهم وما كانوا يخفونه في أنفسهم وما أظهروه. هو قولهم: أتجعل فيها من يفسد فيها، هذا ما أظهروه. والذي كانوا يكتمونه والله أعلم هو ما كان منطويا عليه إبليس من الخلاف على الله في الأوامر والتكبر عن طاعته. طبعا يعني من المعتاد عادة تعميم الخطاب وإرادة البعض، هذا الوجه اللي هو الذي رجحه ابن جرير عليه رحمة الله. بعد أن أرى الله تبارك وتعالى الملائكة مزية آدم، أراهم فضل آدم، أمرهم بالسجود له. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. شوفوا هذه كرامة عظيمة من الله تبارك وتعالى لآدم، امتن بها على ذريته. أخبر الله تبارك وتعالى أنه أمر الملائكة بالسجود، أمر الملائكة بالسجود لآدم. الجمهور على أنه المأمور به هو وضع الوجه على الأرض، والسجود كان تحية لآدم عليه السلام، لأنه لو كان لله تبارك وتعالى طبعا لما امتنع عنه إبليس. وكان سجود التحية والله أعلم جائزا فيما مضى، ثم نسخ بشريعتنا والله والله أعلى وأعلم. إبليس طبعا من الجن بالنص، وهذا قول الحسن وقول قتادة، ولأنه خلق من نار والملائكة خلقوا من النور، ولأنه أبى وعصى واستكبر، والملائكة لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ولا يستكبرون عن عبادة ربهم. ولأن الله تبارك وتعالى قال أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني. انتبهوا، إبليس نحن نعلم أنه لا، يعني نحن نعلم أن الملائكة لا نسل لهم، أما إبليس يعني فله نسل. ودخل إبليس في خطابهم لأنه وإن لم يكن من عنصرهم إلا أنه قد تشبه بهم وتوسم بأفعالهم. عشان هيك الحسن قال ما كان إبليس من الملائكة طرفة عين قط، وإنه لأصل الجن، يعني إبليس هو أصل الجن، وآدم كما أن آدم أصل الإنس. شهر ابن حوشب أو شهر ابن حوشب قال كان إبليس من الجن الذين طردتهم الملائكة، فأسره بعض الملائكة فذهب به إلى السماء. هذا الكلام رواه ابن جرير عنه. وعن سعد بن مسعود قال كانت الملائكة تقاتل الجن فسبي إبليس وكان صغيرا فكان من الملائكة، كان يتعبد معها، فلما أمروا بالسجود لآدم أبى إبليس، فلذلك قال تعالى إلا إبليس كان من الجن. المفسرين لهم اتجاهات كثيرة في هذا المقام، أنا أوردت شيئا منها ولا أريد أن يعني أن أسوق إلى أسماعكم أو إلى أسماعكم كل أسماعكم كل هذه الاتجاهات للمفسرين. المهم أن عدو الله إبليس حسد آدم عليه السلام على ما أعطاه الله من الكرامة، فقال أنا ناري وهذا طيني، فامتنع عن السجود متكبر هيك. فكان يعني بداية الذنوب كانت الكبر، فاقتضى ذلك طرد إبليس وإبعاده عن جنات الرحمة وعن حضرة القدس. ومعنى قوله تعالى وكان من الكافرين يعني وصار من الكافرين، لأنه أبى واستكبر ورد الأمر. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول إخبارا عما أكرم به آدم بعد أن أمر الملائكة بالسجود له فسجدوا إلا إبليس، يقول أنه أباح له الجنة يسكن منها حيث يشاء ويأكل منها حيث يشاء ما شاء رغدا. ما معنى رغدا؟ رغدا في اللغة يعني هنيئا واسعا طيبا، والجنة هي نفسها دار الثواب. الآن انحرفت المعتزلة وقالت كانت بستانا في الأرض لأن الجنة لا تكليف فيها ولا خروج عنها. كيف نرد عليهم؟ كيف يكون الجواب؟ الجواب نقول إنما لا يخرج منها من دخلها جزاء. النبي صلى الله عليه وسلم ألم يدخلها ليلة المعراج؟ دخلها ليلة المعراج ثم خرج منها. وقال ابن جرير نهي آدم وزوجته عن أكل شجرة بعينها من أشجار الجنة دون سائر أشجارها، فأكلا منها ولا علم عندنا أي شجرة كانت على التعيين، لأن الله لم يضع لعباده دليلا على ذلك في القرآن ولا من السنة الصحيحة. قيل أنها شجرة البر، وقيل كانت شجرة العنب، وقيل كانت شجرة التين، وجائز أن تكون واحدة منها، وذلك علم إذا علم لم ينفع العالم به علمه، وإن جهله جاهل لم يضره جهله به. هذا كلام ابن جرير عليه رحمة الله. الله تبارك وتعالى بين لآدم وزوجته أنهما إذا قاربا الشجرة كانا من الظالمين، لأنه لا ظلم للنفس أعظم من معصية الله، ولا ضرر عليها أعظم من ذنبها. فأي ظلم أكبر من أن تتجاوز ما حد الله لك بعد كل ما أعطاك بلا مقابل منك؟ فأزلهما الشيطان عنها، يعني عن الشجرة، يعني حملهما الشيطان على الزلة بسببها، يعني فأصدر الشيطان زلتهما عنها، أو عن الجنة بمعنى أذهبهما عنها وأبعدهما. زلة آدم كانت بالخطأ في التأويل، لأنه حمل النهي على التنزيه دون التحريم. ولا تقرب هذه الشجرة حمله على التنزيه ولم يحمله على التحريم، وهذا دليل على أنه يجوز إطلاق اسم الزلة على الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قال بعض العلماء لا يطلق اسم الزلة على أفعالهم كما لا تطلق المعصية، وإنما يقال فعلوا الفاضل وتركوا الأفضل، هذا اتجاه آخر للعلماء، فعاتبهم ربهم وله عتابهم. نحن وقد أدبنا الله تبارك وتعالى بأن نتأدب معهم، وذهب بعض العلماء أن ما فعله آدم كان قبل النبوة وقبل، فبالتالي يعني هذا لا يخدش موضوع العصمة فيما فعله آدم عليه السلام. إذن فأخرجهما مما كان فيه، يعني من النعيم والكرامة، أو أخرجهما من الجنة إذا كان الضمير للشجرة في عنها. السؤال هنا كيف توصل إلى إزلال آدم وزوجه، يعني كيف توصل إلى إزلالهما بعدما قيل له أخرج منها فإنك رجيم في سورة صاد؟ الجواب أنه منع من دخولها على جهة الكرامة كدخول الملائكة، لا عن دخولها على جهة الوسوسة ابتلاء لآدم وحواء. وبعض أهل العلم ذهب إلى أن الوسوسة مستطاع له على البعد، هيك زي الريموت كنترول، هيك قالوا. وفي رواية إسرائيلية تذكر كان إيش الحية كواسطة في الدخول، وإن شاء الله سنبين قيمة هذه الروايات ومدى اعتبارها فيما بعد. وقلنا اهبطوا، الهبوط هو النزول. الخطاب على رأي بعض العلماء لآدم وحواء وإبليس، وبعض العلماء قالوا الخطاب لآدم وحواء لأن إبليس أمر بالهبوط من قبل، والمراد هنا صيغة الجمع أن آدم وحواء ذريتهم، لأنهما لما كان أصل الإنس ومتشعب الإنس جعل كأنهما الإنس، كل الإنس هيك، بعضكم لبعض عدو. طبعا على الوجه الأول المراد به عداوة إبليس للإنسان، وعلى الوجه الثاني المراد به ما عليه الناس من تباغي وتعادي وتضليل، ويعني يضللون بعضهم في البعض. ولكم في الأرض مستقر، المستقر إما موضع الاستقرار أو هو الاستقرار نفسه، تأتي بمعنى موضع الاستقرار وتأتي بمعنى الاستقرار نفسه. ومتاع إلى حين، يعني المتاع هو التمتع، والحين إما هو يوم القيامة أو الموت. فتلقى آدم من ربه كلمات، يعني استقبل آدم، استقبلها بالأخذ والقبول والعمل بها، يعني الله تبارك وتعالى ألهمه إياها. طب ما هي إيش هذه الكلمات؟ الكلمات هن ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، سورة الأعراف. فتاب عليه، أي فرجع عليه بالرحمة وبالقبول، اكتفى بذكر توبة آدم. طب لماذا لم يذكر توبة حواء؟ قال لك اكتفى بذكر توبة آدم لأن حواء كانت تبعا له وخلقت منه. إنه هو التواب الرحيم، يعني هي تبع له خلقا، صح؟ إنه هو التواب الرحيم، التواب الكثير القبول للتوبة، لم يقل تائب، قال تواب. التواب يعني الكثير القبول للتوبة، تذنب فيتوب عليك، تتوب ثم تذنب فيتوب عليك فتتوب ثم يتوب عليك، تذنب فتتوب ثم يتوب عليك، إذن هو تواب، هذا فيه معنى التكثير. إذن الكثير القبول للتوبة، والرحيم الكثير الرحمة. قل نهبطوا منها جميعا، يعني مجتمعين، جميعا يعني مجتمعين. وكرر الأمر بالهبوط للتأكيد، أو لما نيط بهذا من زيادة قوله تعالى فإما يأتينكم مني هدى، لأن هذه كلها القاعدة الكلية التي سيكون عليها مدار فعل الله جل جلاله. فإما يأتينكم مني هدى، الهدى هنا هو الرسول أو الكتاب أو الوحي، أو الكتاب أو الوحي بواسطة رسوله، فمن تبع هداي، الاتباع يكون بالقبول له والإيمان به والعمل، فلا خوف عليهم، يعني فيما يستقبلونه من أمر الآخرة لا خوف عليهم، ولا هم يحزنون، يعني ولا يحزنون على ما فاتهم من أمر الدنيا. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا، يعني جحدوا الهدى وكذبوا أهله مع مجيئهم بالآيات، أولئك أصحاب النار، يعني هم أهل النار ومستحقوها، هم فيها خالدون، يعني مخلدون فيها، لا محيد لهم عنها ولا محيص، يعني لا منجى ولا مهرب. الآن نحاول نقدم بعض الفوائد والخواطر حول هذا المقطع الذي فسرناه تفسيرا حرفيا. الترمذي أخرج عن أبي موسى الأشعري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله عز وجل خلق آدم من قبضة قبضها من جميع الأرض، فجاء بنو آدم على قدر الأرض، فجاء منهم الأحمر والأبيض والأسود وبين ذلك، والسهل والحزن والخبيث والطيب. طبعا هذا نص في كون آدم، أو يثبت أن آدم لم يتطور عن شيء سبقه. وهناك يعني اجتهادات كثيرة في هذا الأمر، لا أريد أن أتطرق إليها لأنه الوقت يعني لا يتسع لبسط مثل هذه الأمور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أخرجه مسلم والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه خير يوم أو خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها. هناك أثر يعني أخرجه الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال ما أسكن آدم الجنة إلا ما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. الحسن قال لبث آدم في الجنة ساعة من نهار، تلك الساعة 30 ومائة سنة من أيام الدنيا. أبو موسى قال إن الله حين أهبط آدم من الجنة إلى الأرض علمه صنعة كل شيء وزوده من ثمار الجنة، فثماركم هذه من ثمار الجنة، غير أن هذه تتغير وتلك لا تتغير. أخرج ابن مردويه عن أبي ذر قال قلت يا رسول الله أرأيت آدم أنبيا كان؟ قال نبيا رسولا يكلمه الله قبيلة، قبيلة يعني عيانا. طبعا الشيخ الألباني قال عن هذا الحديث أنه منكر، ولكن أوردته فقط من باب التمام والكمال. يلاحظ من قصة آدم وموقف الملائكة من خلقه كيف أن العلم المحيط تتكشف به من الأسرار والحكم ما لا ينكشف بغيره. علم الله أزلي ليس كمثله شيء، ولكن من قصة آدم نأخذ درسا، وهو أنه كلما ازداد العلم كان الحكم أصح. في حياتنا الدنيوية نجد كثيرين ليسوا مرشحين لإصدار أحكام في كثير من القضايا لعدم إحاطتهم بها، ومن ثم فإن أحكامهم تبقى قاصرة. هذا يجعلنا وخاصة في أمر بناء الأمم واعتماد ما ينبغي اعتماده في شؤون الحكم والعامة والخاصة، يجعلنا نتأنى كثيرا فلا نصدر حكما إلا بعد استيعاب شامل للقضية التي هي بين أيدينا والتي نحن بصددها. وبنلاحظ أن الملائكة عندما سئلوا عما لا يعلمون كان جوابهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا. انظروا إلى هذا الأدب الرفيع. أن يقول المسؤول عن شيء لا يعلمه لا أدري لا أعلم. القرطبي عليه رحمة الله قال إنه وذكر الهيثم ابن جميل قال شهدت مالك بن أنس سئل عن 48 مسألة فقال في 32 منها لا أدري، وهو أدب طبعا، هذا أدب نفيس. والآن نتعجب من الكثيرين اعتادوا أن يهجموا على الحديث في كل شيء دون أن يكون عندهم علم في هذا الحديث، وفقط يعني يعتمدون على الظنون والأوهام. بنلاحظ أيضا من قصة آدم استعداد الإنسان للعلم، هذا هو سر استخلاف الإنسان. وعلم آدم الأسماء كلها. في عصرنا تبينت لنا آفاق هذا السر كثيرا، يعني نرى هنا ما استطاع الإنسان أن يستكشفه من أسرار هذا الكون. ولكن للأسف الإنسان هذا العلم الذي استكشفه سخره من أجل التدبير لسفك الدماء وإفساد الأرض، كل هذا بسبب غياب المسلمين عن الحكم، غياب شريعة الله عن هذا العالم، غياب كلمة الله تبارك وتعالى. ولكن نتأسف جدا عندما نرى أن حصة المسلمين منذ قرون في استكشاف هذا الكون وفي معرفة أسراره أقل من غيرهم، وهذا شيء مؤسف ومحزن جدا. وهذا كان من عوامل سيطرة الكافرين، فإن المسلمين تراجعوا في هذا المجال تراجعا شديدا كبيرا. إذا على المسلمين أن يعودوا رجال قمة في كل اختصاص كوني وفي كل علم مادي. ونلاحظ أنه أيضا أنه قصة آدم نلاحظ من خلالها أن الله عز وجل أبرز للملائكة مزية آدم، أبرز لهم فضله، وبعد ذلك أمرهم بالسجود. كانت المزية هذه هي العلم. هذا درس كبير في موضوع اختيار القيادات يا إخواني، وهو شيء كنا نراه في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا، لأنه كان حسب هذه المزية يراها ثم يؤمر. وذكرنا لكم قصة ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم مع الوفد الذين أمر عليهم رجلا من أحدثهم سنا وليس من أشرفهم. لماذا؟ لأنه يحفظ سورة البقرة. إذن هذه قضية ينبغي أن تلاحظ في التقديم والتأخير، قضية العلم أو مسألة العلم في القضية التي من أجلها يكون التقديم والتأخير. وبمناسبة قوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها، يقول النسفي عليه رحمة الله أفادتنا الآية أن علم الأسماء فوق التخلي، يعني فوق التفرغ للعبادة، فكيف بعلم الشريعة؟ علم الأسماء فوق التفرغ للعبادة فكيف بعلم الشريعة؟ قصة آدم هذه فيها عبر كثيرة، فمن فهم قصة آدم وأخذ عبرها استقام أمره. لذلك أمرنا الله أن نتذكرها، فهي قصة البداية التي ينسحب أثرها على الزمان كله. هي قصة الفطرة، من عبرها امتحان الإنسان بالشيطان وامتحان الناس يمتحن بعض يعني. وهذا يقتضي من الإنسان العاقل أن يحذر لينجح في هذا الامتحان. ولا نجاح إلا بملازمة الأمر وبمجانبة النهي. ومن عبر قصة آدم أن الله عز وجل عرف الإنسان فيها على طريق الخلاص من الذنب إذا وقع في هذا الذنب. طب ما هو طريق الخلاص؟ والتوبة. عشان هيك ابن عباس رضي الله عنه عندما ذكر ما تم بين آدم وربه بعد الخطيئة قال آدم عليه السلام يا ربي ألم تخلقني بيدك؟ قيل له بلى. وكتبت علي أن أعمل هذا؟ قيل له بلى. قال أرأيت إن تبت هل أنت راجعي إلى الجنة؟ قال نعم. ومن عبر هذه القصة أيضا بداية الخطأ، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. وعرف الكبر بأنه غمط الناس وبطر الحق. غمط الناس يعني احتقار الناس وازدرائهم، وبطر الحق يعني دفع الحق وجحود الحق، هذا معنى بطر الحق. ومن عبر هذه القصة امتحان الله يعني يتبين لنا أنه يعني امتحان فيه رحمة، امتحان رفيق. فقد أعطى الله آدم الجنة ومنعه القليل، وأباح لنا الكثير النافع ومنعنا القليل الضار. أباح لنا الطعام وحرم علينا لحم الخنزير مثلا والميت والدم، صح؟ أباح لنا الشراب وحرم علينا الخمر. إذن العاقل هو الذي يقف عند حدود الله تبارك وتعالى. ومن عبر هذه القصة يا إخواني إن الشهوات الحسية والمعنوية هي باب الخطيئة. فإن حرص الإنسان على نيل الأجر وعلى رضا الله فعليه أن يبتعد عن هذه الشهوات الحسية والمعنوية التي نهاه الله عنها. فنرى هنا أن آدم أراد الخلود وكان حريصا على هذا الخلود، وطاعة آدم لشهوة الطعام وحرص آدم على هذا الخلود كانا سبب الخطيئة. وهذا هو دأب الإنسان في كل العصور، إما أن يكون مغلوبا بشهوة العز والمجد والرئاسة. في ناس ما مش بتاع شهوات يعني مادية، ولكن شهوات معنوية كشهوة الرئاسة، شهوة العز، شهوة المجد، بحب الناس امدحوا هكذا. وإما أن يكون مغلوبا بشهوة الفرج والبطن فيسلك في هذا أو ذاك غير طريق الله، إلا القليل. نسأل الله أن يجعلنا من أهله وأن يحفظنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. كلام جميل يحضرني الآن لفتح الموصلي عليه رحمة الله، قال: كنا قوما من أهل الجنة فسبانا إبليس إلى الدنيا، فليس لنا إلا الهم والحزن حتى نرد إلى الدار التي أخرجنا منها. وتحضرني أبيات لشاعر فصيح قال: يا ناظرا يرنو بعيني راقد، ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد، أنسيت ربك حين أخرج آدما منها إلى الدنيا بذنب واحد. الرازي عليه رحمة الله بيقول: إن من تصور ما جرى على آدم بسبب إقدامه على هذه الزلة الصغيرة كان على وجل شديد من المعاصي. كلام جميل أسوقه الآن إلى أسماعكم، وهو كلام للشيخ سيد قطب عليه رحمة الله. يقول: لعلي ألمح أو لعلني ألمح أن هذه التجربة كانت تربية لهذا الخليفة وإعدادا، كانت إيقاظا للقوى المذخورة في كيانه، كانت تدريبا له على تلقي الغواية وتذوق العاقبة وتجرع الندامة ومعرفة العدو والالتجاء بعد ذلك إلى الملاذ الأمين. وبيقول إن قصة الشجرة المحرمة ووسوسة الشيطان باللذة ونسيان العهد بالمعصية والصحوة من بعد السكرة والندم وطلب المغفرة، إنها هي تجربة البشرية المتجددة المتكررة. لقد اقتضت رحمة الله بهذا المخلوق أن يهبط إلى مقر خلافته مزودا بهذه التجربة التي سيتعرض لمثلها طويلا، استعدادا للمعركة الدائبة وموعظة وتحذيرا. ومن دروس قصة آدم يقول سيد قطب عليه رحمة الله، بيقول: إن الخطيئة فردية والتوبة فردية في تصور واضح بسيط لا تعقيد فيه ولا غموض. ليست هناك خطيئة مفروضة على الإنسان قبل مولده كما تقول نظرية الكنيسة، وليس هناك تكفير لاهوتي كالذي تقول به الكنيسة. فعيسى عليه السلام هم يزعمون أنه ابن الله، قال يعني صلب تخليصا لبني آدم من خطيئة آدم. وبيقول سيد قطب، بيقول: كلا، خطيئة آدم كانت خطيئته الشخصية، والخلاص منها كان بالتوبة المباشرة. إذن يقول: خطيئة آدم كانت خطيئته الشخصية، والخلاص منها كان بالتوبة المباشرة في يسر وبساطة. وخطيئة كل ولد من أولاده خطيئة كذلك شخصية، والطريق مفتوح للتوبة في يسر ووساطة، تصور مريح صريح يحمل كل إنسان وزره، ويوحي إلى كل إنسان بالجهد والمحاولة وعدم اليأس والقنوط. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. الآن تعالوا نتكلم عن الإسرائيليات اللي دخلت على الساحة وتأثر بها المفسرون، أقصد في شأن قصة آدم. فيما يتعلق بقصة آدم عليه السلام، هناك ثلاثة تأثرات تأثر بها بعض الإسلاميين خلال العصور من الإرث الإسرائيلي، فأدخلوها في كتبهم، كتب تفسير، كتب تاريخ أو ما شابه. أولا، قال يعني أن الجنة التي أهبط منها آدم كانت جنة أرضية، هذه واحدة. اثنين، الحية هي التي كانت الواسطة في إدخال إبليس ليوسوس لآدم. ثلاث، تاريخ البشرية وقدر الزمان ما بين آدم وبيننا إحنا، يعني هذا يقتضي منا أن نقف وقفة عند هذه الإسرائيليات بشكل عام لنرى مدى اعتبارها. في عالم اسمه موريس بوكاي، له أبحاث إسلامية كثيرة. هذا موريس بوكاي عالم فرنسي عمل دراسة، وهذه الدراسة أخرجها تحت عنوان دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة. ذكر أنه بحاثة القرن الثامن عشر لاحظوا أنه بعض نصوص سفر التكوين، وهو السفر الأول فيما يسمى الآن بالتوراة، تذكر اسم يهوه، وبعضها تسميه إلهيم. فراحوا استدلوا بذلك على أنه سفر التكوين يحتوي نصين جنبا إلى جنب قد أدمج أحدهما بالآخر. في واحد ألماني اسمه آيش هورن لاحظ نفس الملاحظة بالنسبة للأسفار الأربعة الأخرى، وآيش هورن لم يكتفي بذلك بل لاحظ أنه أحد المصادر ينقسم إلى قسمين أيضا. وبعدين بيقول موريس بوكاي، بيقول أما بحاثة القرن التاسع عشر، اسم الكتاب دراسة، هي دراسة خرجت تحت عنوان دراسة الكتب المقدسة في ضوء المعارف الحديثة، موجود في الكتاب بالألماني حتى. بحاثة القرن التاسع عشر كرسوا مجهودهم كله في البحث عن مصادر أكثر دقة. سنة 1854 كانت هناك أربع مصادر مقبولة، ويعني كانت يعني أسماءها هكذا: الوثيقة اليهوية، والوثيقة الإلهيمية، وسفر التثنية، والنص الكهنوتي. الباحثون أعطوها أعمارا أو نجحوا في إعطائها أعمارا، قالوا تقع الوثيقة اليهوية في القرن التاسع قبل الميلاد وحررت في مملكة الجنوب، والوثيقة الإلهيمية هي أقرب تاريخا وحررت بإسرائيل، وسفر التثنية ينتمي إلى القرن الثامن قبل الميلاد حسب رأي واحد من البحاثة اسمه أدموند جاكوب. وهناك بحاثة آخرون زي الأب إيش اسمه الأب ديفويرون، وأنه يعني ينتمي إلى عصر جوزياس، يعني القرن السابع قبل الميلاد. هذا كلامهم، يعني أسوقه إلى أسماعكم. وجدت، نعم الحمد لله، النص الكهنوتي ينتمي إلى عصر النفي أو ما بعد النفي، يعني القرن السادس قبل الميلاد. إذن بهذا يمتد تحرير نص أسفار موسى الخمسة على ثلاثة قرون بأقل تقدير. ولكن المشكلة أكثر تعقدا من هذا، ففي سنة 1941 استطاع واحد اسمه لودز أن يميز بين الوثيقة اليهوية، أو يميز في الوثيقة اليهوية، يميز فيها ثلاثة مصادر، وفي الوثيقة الإلهيمية أربعة، وفي سفر التثنية ستة، وفي النص الكهنوتي تسعة. وبعد هذا يقول البحاثة موريس بوكاي، بيقول إنه بهذا يتضح تكون كتاب أسفار موسى الخمسة من أقوال موروثة مختلفة، يعني جمعوها ناس يعني عندهم بعض الذكاء وهم محررون، وضعوا تارة ما جمعوا جنبا إلى جنب، وأحيانا غيروا من شكل هذه الروايات بهدف إيش؟ بهدف إيجاد وحدة وحدة يعني تركيبية، وتركوا للعين أمورا غير معقولة وأخرى متنافرة كان من شأنها أن قادت المحدثين إلى البحث الموضوعي عن المصادر. هذا كلام موريس بوكاي. الملاحظ أن الرواية الكهنوتية اللي كتبت حوالي القرن السادس قبل الميلاد هي التي فيها تفصيلات عن ذكر بداية الخلق وعن ذكر تاريخ البشرية، وفيها فكرة أن الله قال إيش؟ قال تعب أثناء الخلق العالم فاستراح، تعالى الله عما يصفون علوا كبيرا. وهي قضايا يسهل على الباحث إما ردها أو مباشرة، إما أن يردها بشكل مباشر أو ردها من خلال أدنى عرض لمعارف الإنسان الحديثة. موريس بوكاي في كتابه هذا قام بامتحان قضيتين مما ذكر في هذه الأسفار. القضية الأولى قضية خلق العالم وقضية عمر الإنسان، طبعا على ضوء المعارف الحديثة. فلاحظ أن عمر العالم بالنسبة لسفر التكوين كان عام 1900، هذا كان الكلام عن 1975 للميلاد، هو إيش؟ هو 5736 سنة، كان هذا عمر العالم، طبعا سنة قمرية. بينما التقدير العلمي لتشكل النظام الشمسي هو 4.5 مليار سنة، أو 4 مليارات ونصف من السنين، هذا التقدير العلمي. عندهم 5000 كانوا 736 سنة قمرية، فيا للعجب العجاب. ولاحظ أن تسلسل ظهور الأشياء لا يتفق مع أي دراسة علمية لظهورها على أرض الواقع. تاريخ الإنسان كما يذكره سفر التكوين هو نفس الشيء بالنسبة لتاريخ خلق العالم، فهو لا يعدو 6000 سنة قمرية، بينما نجد المعطيات العلمية الثابتة تقول يمكن أن نؤكد اليوم وجود أطلال لإنسانية مفكرة وعاملة قدمها يحسب بوحدات تتكون من عشرات ألوف السنين. فتأملوا ذلك. هذا موريس بوكاي بيقول، موريس بوكاي بيقول إن هناك إذن استحالة اتفاق واضحة بين ما يمكن استنتاج من المعطيات الحسابية لسفر التكوين الخاصة بظهور الإنسان على الأرض وبين أكثر المعارف تأسسا في عصرنا. ونقول إحنا طبعا ذكرنا والله أعلم في مقدمة تفسيرنا إنه الدراسات الأثرية في العراق أثبتت إنه إحدى الأسر اللي حكمت بعض المناطق بعد الطوفان حكمت 24 ألفا من السنين. إذن كل هذه المعاني يا إخواني تجعلنا حذرين من أن نحمل الإسلام معاني هي جزء من الإرث الكتاب السابق، فتأملوا ذلك وانتبهوا إليه. موريس بوكاي هذا في دراسته اللي تكلمنا عنها أشار أو قال الكثير في نقد العهد القديم والجديد، ولكنه بعد ذلك أكد كثيرا أنه لم يحدث قط أن النص القرآني عارضه أي اكتشاف علمي أو أي مقولة علمية. عشان هيك إحنا لازم نكون دقيقين، إحنا بين إيدينا كنز يا إخوان، لازم نكون دقيقين جدا ونحن ننقل عن أهل الكتاب أو نقرأ لهم حتى لا نحمل إسلامنا ما لا يحتمله. طبعا إذا اتضح لنا هذا فبالنسبة لقصة آدم فنحن لا نقبل الرواية الإسرائيلية في خلق الكون أو في عمر الإنسان، لأن ذلك يتنافى مع دراسات علمية صحيحة. إذن هذه الرواية الإسرائيلية مرفوضة لأنها تتنافى في مسألة قصة آدم، لأنها تتنافى مع دراسات علمية صحيحة. وأهل السنة والجماعة رفضوا فكرة أن الجنة التي هبط منها آدم جنة أرضية، ولم يذهب إلى ذلك ابتداء إلا بعض المعتزلة. وطبعا موضوع توسل إبليس بالحية للدخول إلى الجنة بعد أن طرد منها من أجل أن يوسوس لآدم، هذا موضوع لا نطالب بالإيمان به ولا علينا أن نفكر به، ولكن حتى في مثل هذه المواضيع أو حتى ولا نكفر به الناس حتى يعني، وفي مثل هذه المواضيع فإن ما يرافق عرض أصل هذه المواضيع من تعبيرات وحكايات يرافقه الكثير من الخطأ وتفوته دقة الأداء النبوي إن صح التعبير، لأنه هذا يعطي صورة مشوهة عن الوحي، وهذا وحده شيء خطير. الآن نتكلم قليلا عن الشيطان. طبعا الشيطان كتبت عنه ملايين الصفحات خلال العصور، واللي ينظر إلى ما ورد عن الشيطان عند الأمم والشعوب في هذا الموضوع، طبعا أنصح بالعودة إلى كتاب لعباس محمود العقاد اللي اسمه إبليس، كتب الكثير في هذه المسألة عن الشيطان، وهو الكتاب يعني في هذا الكتاب يبين الصورة المشرقة لهذا الدين الإسلامي في هذا الشأن، شأن الإسلام في كل شيء. إلا أنه لنا ملاحظة على أنه هذا النوع من الدراسات اللي تسمى دراسات مقارنة، في كثير من الأحيان يخرج الإنسان من مثل هذه الدراسات بانطباع أن الإسلام هو وجهة نظر بين وجهات نظر أخرى، وتأثير ذلك على تصورات المسلم وعلى قضية الإيمان سيء جدا. النص القرآني الذي جعله الله عز وجل معجزا لكي يأخذ الإنسان منه الحكم القطعي في كل شيء، وليكون ميزانا يزن الإنسان به الخطأ والصواب، لا يصح أن يعرض عرضا يعني يوحي وكأنه وجهة نظر رفيعة فقط. هذه ملاحظة ينبغي أن نضعها في حسابنا في أي دراسة مقارنة نفعلها، وأن نستقبل كذلك على ضوئها كل دراسة مقارنة. إذن القرآن هو الأصل ومش مجرد وجهة نظر. في قضية الشيطان كتب الكثير، البشرية ذهبت في هذا مذاهب شتى، وفي تصورات خاطئة كثيرة في هذا الشأن، ولهذه التصورات تأثيرات كثيرة، تأثيرات على تفكير الناس، تأثيرات على طرائق حياتهم، تأثيرات على نمو طاقاتهم، تأثيرات على تفجير هذه الطاقات. الإسلام لا يتحمل شيئا من ذلك، لأن الإسلام وضع هذا الموضوع في إطاره الحق وفي إطاره الصحيح، والإسلام هكذا في كل شيء. ولكن بلا شك فإنه قد حدث خطأ في بعض الحالات، هو إنه بعض الكاتبين خلال العصور ذكروا ما هب ودب في هذه الشؤون، والعلماء لم يتابعوا تصحيح الكثير من الأوهام اللي تضخمت في بعض البيئات حول قضايا الجن والشياطين، مع أنه هذا الموضوع غيبي، وكل المواضيع الغيبية لا يصح أن يتلقى المسلم في شأنها إلا عن المعصوم صلى الله عليه وسلم، أو بشكل تكون فيه حجة شرعية معتبرة. حدث تفريط كبير في هذه الشؤون، من جملة التفريط تفريط له صلة بموضوع الجن والشياطين. في عصرنا حدثت حملات عنيفة على كل ما هو غيبي، اتهمت العقلية التي تؤمن بالغيب حتى لو كان الغيب هو الله سبحانه وتعالى جل جلاله، اتهمت هذه العقلية بأنها عقلية قال إيش يعني غير علمية وعقلية غبية وما شابه، دون تفريق بين العقلية الإسلامية التي لا تؤمن بغيب إلا إذا قام عليه دليل العقل أو دليل الشرع المعصوم من الخطأ، وبين العقلية الغيبية الأخرى التي لا تستند في إيمانها الغيب على دليل إطلاقا. ولم تكن هذه الحملة مستغربة طبعا من أصحابها الماديين الذين لا يؤمنون إلا بالحس، فذلك مرض العصور، والبشرية يعني هذا موجود فيها، أصحاب هذا المرض موجودين في البشرية منذ القديم. ولكن الغريب أن يتجاوب مع هذه الحملة بعض من تصدروا قال لإيش لتوجيه المسلمين، فحاولوا يأولوا النصوص قال إيش لصالح المادية، من جملة ذلك النصوص التي لها صلة بالجن والشياطين. فشو أجوا قالوا، منهم من قال الشيطان رمز على الشر، الشيطان رمز على نوازع الشر عند الإنسان، إذن الشيطان ليس ذاتا ذات صفات. ونقول له إذا كانت النصوص الواردة في شأن الجن والشياطين تؤول كلها على أنها ليست من باب الحقائق وإنما هي رموز لمعاني، فأي حقيقة إذن لا تؤول؟ إذن تعالوا تفضلوا أولوا كل الحقائق، إذن لم تبقى حقيقة. هذا هو الكفر بالنصوص وليس التأويل لها يا إخواني، صح؟ الشيطان ذات، ما من الذوات الغيبية نؤمن بوجودها قطعا وجزما، كما نؤمن بكل غيب أخبرتنا عنه النصوص. إذن موقفنا من الشيطان هو الموقف الذي أمرتنا به النصوص الثابتة الصريحة الواضحة. القلب المؤمن الحي يميز بين نوعين من الإلقاءات يحسها في قلبه: إلقاء نفسه وهواجس هذه النفس، وإلقاء الشيطان ووساوسه. المسلم الذي يعلم أن هذا القرآن لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، يعلم أن ما حدثه عنه القرآن هو الحق بعينه، ويحاول دائما أن يبحث عن الفهم الصحيح لكتاب الله تبارك وتعالى، وهذا له قواعده وله أصوله التي لا تخطئ. حاول بعض الكتاب في عصرنا أنه يعطي الشيطان، شوفوا الانحراف إلى أين وصل به، حاولوا يعطوا الشيطان قال إيش؟ قال صفة البطولة، قال له مواقف نضالية ضد آدم. أصبح الشيطان بنظرهم المنحرف الفاسد قال إيش؟ مناضل ضد آدم، ومناضل أيضا في الاعتراض على الله. نعوذ بالله من هذا الفكر الفاسد المريض، وذلك من باب قوله تعالى في سورة الأنعام: وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شوفوا كيف يوحي الشيطان إلى أوليائه، يوحي له بأنه بطل مناضل ضد آدم، وأنه بطل استطاع أن يعترض على الله، وهو مسكين بصدق ويقع في حبائله ويصدق هذا الكلام ويبدأ يروج لهذا الكفر ولهذا الكلام القبيح الفاسد. حاول بعضهم أن يشكك من خلال أنه موقف إبليس كان بإرادة الله، وذلك كان يعني من باب التشويش، لأن كون الأشياء كلها بإرادة الله هذا كله من باب التشويش. ليش؟ لأن كون الأشياء كلها بإرادة الله لا ينفي اختيار المكلف. هل كون الأشياء يعني أنه موقف إبليس هذا كان بإرادة الله إذن هو ملوش ذنب؟ قال يعني بهذا المعنى، بدهم يقدموا هذا المعنى الفاسد المريض السقيم العليل الكفري، بدهم يقدموه أيضا. طيب أنه يعني هو مش مذنب؟ قال طبعا هذا طبعا يريدون أن يشوشوا. فإرادتي كمكلف لا تنفي اختياري، وإبليس كان مختارا في موقفه فاستحق العقوبة، إرادة الله لا تنفي اختياري كمكلف، هكذا التعبير الصحيح، إرادة الله في لا تنفي اختياري كمكلف. إبليس كان مختارا في موقفه فاستحق عقوبة الله، وموضع اختيار المكلفين في صوت إذن موضوع اختيار أنا قلت موضوع وموضوع اختيار المكلفين، هذا أمر يعني لا أريد أن أتطرق إلى جميع جزئياته، ولكن اعلموا أن إرادة الله في الإنسان لا تنفي اختيار هذا الإنسان. ومسألة اختيار المكلفين كل هذا بإرادة الله من غير ما تتنافى مع إرادة ومشيئة الإنسان ذاته. فهؤلاء الناس دائما يعني يركزون على مشيئة الله وعلى اختياره، ويهملون مشيئتهم هم واختيارهم. هذا الموضوع إن شاء الله سنتطرق إليه فيما بعد، فلا أريد أن أقف عنده هنا كثيرا، ولكن فقط أعرض الفكرة بشكل سريع. يعني لا أقف إلا عند كل مقام إلا بالقدر الذي يقتضيه هذا المقام. موضوع الجن هذا والشياطين سيمر معنا كثيرا. الآن تعالوا نتكلم قليلا عن النظرية الداروينية كتعليل لنشأة البشر ونشوف مدى اعتبارها. هذه النظرية أصبحت منقوضة بأكثر من علم. أولا، دراسة السائل المغذي للكائن الحي ليست لصالح نظرية داروين. حساب رياضي لتعميم الأجناس على ضوء نظرية داروين ليس لصالحها. نظام الوراثي وخصائص هذه الوراثة وقوانين هذه الوراثة ليس لصالح هذه النظرية، ودراسات أخرى ليست لصالح هذه النظرية كدراسة المستحاثات أو ما شابه. النظرية أصبحت منقوضة من عدة جوانب. حتى لو أنها ليست منقوضة، قصارى ما يمكن أن تقدمه هذه النظرية هو عبارة عن مجموعة ملاحظات وليس شرطا حتى أن يكون لهذه الملاحظات تعليل وحيد. هؤلاء الذين يفرون من الإيمان بالله ومن أنه هو الخالق يفرون إلى ماذا؟ يفرون إلى نظرية داروين. صح؟ يعني هم بزعمهم يقولون أنهم استطاعوا أن يوجدوا نظرية تغنيهم عن أن الله هو خالق الحياة. نكون خسئتم، فقوانين الكون كلها تدل على أن الله خالق الكون، كل الكون، وبالتالي لا ينفعكم الفرار من خلال نظرية داروين على أن الله عن أن الله هو الخالق. لا تستطيعون الفرار من هذه الحقيقة الصارخة في وجوهكم. الله عز وجل يقول في القرآن: قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق. هذا أمر من الله تبارك وتعالى، أمرنا أن ندرس خلق الكون وخلق الحياة. إذن نحن المسلمين مطالبون بالدراسة المستطاعة، وما توصلنا إليه الدراسة عن خلق الكون أو الحياة نحن لا نتحرج منه، بل نفهم هذا على أو نفهم على ضوئه النصوص إن كان من باب الحقائق العلمية. والله عز وجل في آية أخرى في سورة العنكبوت يقول: أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده. يعني نحن نرى خلقا ثم خلقا، هذا دليل على قدرة الله، ولا يصح أن يفهم هذا فاهم على أن ذلك دليل على استغناء الأشياء عن الله. هذا هو العمل كامل في البصيرة يا إخواني ويا أخواتي. الإنسان رأى في عملية البحث عن مسيرة الحياة، رأى هياكل لمخلوقات تشبه الإنسان الحالي، ووجودها أقدم من وجود إنساننا الحالي. طبعا هذا وحده ليس دليلا كافيا على أن الإنسان قد تطور عن هذه المخلوقات، أو أنه تطور أو يتحدر من سلالة القرود أو ما شابه ذلك. يقول الله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات ولا خلق أنفسهم. إذن الله تبارك وتعالى في كتابه المعجز المعجب، الله الذي خلق الإنسان يقول لنا: أنتم من ذرية آدم يا بني آدم، ويقول لنا أنه خلق آدم خلقه بيديه، فالمسألة إذن واضحة قرآنيا. هناك تعليلات لوجود هذه الهياكل الشبيهة بالإنسان في قوله تعالى: إني جاعل في الأرض خليفة، أكثر من اتجاه في التفسير. الاتجاه أنه خليفة الله تبارك وتعالى، ولكن هناك اتجاهات أخرى، فهناك من يقول بأنه خليفة عن خلق آخرين هم الجن، وهذا قول ضعيف جدا. ابن كثير ذكر عن ابن جرير عن ابن عباس أنه قال: أول من سكن الأرض الجن، فأفسدوا فيها وسفكوا فيها الدماء وقتل بعضهم بعضا، فبعث الله إليهم إبليس فقتلهم إبليس ومن معه حتى ألحقهم بجزائر البحور وأطراف الجبال. الله أعلم بصحة هذا الأثر، وأني وكأني أذكر أن الأثر هذا يعني ضعيف أو غير صحيح، لا أدري، ابحثوا عنه، يعني هذا ما ورد في التفاسير، ولكن يعني أشعر أنه يعني من ذاكرتي أشعر أنه هذا الأثر ليس بأثر صحيح، يعني لم يصح هذا الأثر عن ابن عباس. على فكرة أثار ابن عباس في التفسير ما صح منها إلا القليل، أثار ابن عباس في التفسير ما صح عنه منها إلا القليل. صاحب السيرة الحلبية نقل اتجاها آخر، إنه أبونا آدم عليه السلام ليس هو أول آدم على الأرض، الله أعلم، بل خلق بشر ثم أفناهم الله، ثم خلق بشر ثم أفناهم الله، وهكذا مرات ومرات، ثم خلق الله عز وجل أبانا آدم، وعلى ذرية آدم تقوم القيامة. فعلى هذا الاتجاه يعني نحن نخلف بشرا آخرين، واستأنسوا لذلك بقول الملائكة: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء، على رأي من قال بأنهم قالوا ذلك لتجربة سابقة يعرفونها، والله تعالى أعلى وأعلم. هذه الأمور كلها ظنية، ولم يثبت منها شيء ثبوتا قطعيا. طبعا أنا إلي اجتهادات ودراسات في هذه المسألة، ولكن أريد أن أتوسع يعني حتى يعني لا يثور فائر بعض الناس ويهيج هائجه. في الحديث الصحيح إن الله خلق آدم على صورته، بعض الشراح لهذا الحديث يعني على صورة الإنسان، قالوا على صورة الإنسان المضروب الذي بسببه قيل الحديث، صح؟ في نصوص تذكر أنه عندما خلق آدم في الجنة كان طويلا جدا، والصورة على هذا واحدة، فقط الحجم اللي اختلف، ولكن الضخامة مختلفة. في مختصين بالجيولوجيا ذكروا، في واحد اسمه حسن زينو مختص في الجيولوجيا، ذكر في كتابه اسمه التطور والإنسان، يا أخت ساجدة أو سجدة إذا بتحبي، أخت ساجدة جيهان إذا بتحبي دائما تبحثي عن هذه الكتب، في كتاب لحسن زينو اسمه مختص في الجيولوجيا اسمه التطور والإنسان، قال في كتابه ذكر أنه عثر على جثة ما يسمى بالإنسان العملاق، وكيف أنه بعض الهياكل التي عثر عليها كان ضرس الواحد منهم يعدل 6 أضعاف ضرس إنساننا الحالي، فهو إذن يعدل 6 أضعاف إنساننا الحالي. هذا الاكتشاف وحده يقلب كل التعليلات المادية رأسا على عقب. آدم خلق خلقا مباشرا بقدرة الله. الآن وجود أنواع من المخلوقات تشبه إنساننا الحالي فلا يعني أن الإنسان أو آدم تحدر عن هذه المخلوقات كالكرود أو ما شابه. والمسألة على الشكل التالي: إما أن نعتبر تلك الهياكل هياكل بشر خلقوا قبلنا ثم انتهوا وهذا وارد، وإما أن نعتبرها هياكل لمخلوقات غير بشرية مندثرة. أما النصوص فهي قطعية في أن آدم خلق مباشرة بيد الله، حتى ولو أنه خلق من هذه يعني، أو أنه كان قبله في هياكل بشرية أو في نماذج بشرية قبله، حتى ولو كان ذلك فهو دائما يعني خلق مباشرة بيد الله. إذن العلم يرفض رفضا قاطعا نظرية داروين. الآن أريد أن أنتهي هنا في عن يعني في الكلام أو من الكلام عن هذا الموضوع، لأني أنا أحضرت يعني جبت بعض الخواطر ولا أريد أن أتوسع كثيرا. الآن آخر ما نتكلم عنه هو السجود لآدم وبعض دروس هذا السجود. بمناسبة ذكر أمر الله للملائكة بالسجود لآدم، بحث بعض المفسرين هل الملائكة أفضل من البشر أو العكس، هل الملائكة أفضل من البشر أو العكس. طبعا لا خلاف بينهم إن الملائكة أفضل من فساق أهل الإيمان، الملائكة أفضل من فساق أهل الإيمان فضلا عن الكافرين، فالخلاف هو فيما سوى ذلك. يعني اللي استقر عليه بعض العلماء أو بعض المفسرين أنه قال رسل البشر أفضل من رسل الملائكة هذا اتجاه يعني، ما ورسل الملائكة أفضل من أولياء المسلمين، وأولياء الأمة الإسلامية أفضل من عامة الملائكة بعد الرسل، هذا يعني اتجاه استقر عليه بعض العلماء، مش كل العلماء والله أعلم يعني بالمعنى الصحيح الدقيق. الآن بمناسبة ذكر السجود لآدم أريد أن أذكر بأن المسلم يسجد لجهة القبلة، وهذه لجهة القبلة يعني اتجاه القبلة، وهذه فريضة عليه، وإذا سجد المسلم لصنم فإنه يكفر. من هنا نعلم أن قضية الكفر والإيمان قضية لها ضوابطها ولها أحكامها، والفتوى الصحيحة المبصرة لا تكون إلا من أهلها. والفتوى الصحيحة المبصرة هي التي تعطينا الجواب على كثير من الأمور التي تحتمل كفرا أو إيمانا. الأمر اختلط في عصرنا كثيرا حتى أصبحت المعلومات من الدين بالضرورة محل نسيان أو محل جهل. هذه المسؤولية تقع على عاتق العلماء يا إخواني ويا أخواتي، يعني يقتضي هذا من العلماء بيانا. والعلماء مختلفون هل يكفر الإنسان وهو على الأرض الإسلامية إذا أنكر معلوما من الدين بالضرورة قبل البيان أو بعده. هناك اتجاهان للعلماء في ذلك، ولكثرة الجهل في عصرنا، لكثرة التضليل، نرجح إنه الكفر إذا أصر المنكر بعد البيان فإنه متحقق. هذا بشكل عام نرجح أن الكفر متحقق إذا أصر المنكر عليه بعد البيان وقامت عليه الحجة. طبعا الأمر ليس بهذه البساطة وليس بهذه السهولة، الأمر يحتاج إلى دقة فقهية وإلى معرفة صحيحة بالأمور المعلومة من الدين بالضرورة، ولا نريد أن نتوسع في هذا الأمر. الآن إحنا تكلمنا عن منصب الخلافة، آدم خليفة، خليفة الله على الأرض، أليس كذلك؟ نعم. بمناسبة قوله تعالى إني جاعل في الأرض خليفة، الإمام القرطبي تحدث في تفسيره عن منصب الخلافة يعني صفحات طويلة، اللي حابب يراجع كلام القرطبي يعني هذا موجود في تفسيره، ولكن سأسوق إلى أسماعكم شيئا من كلامه لأنه مفيد. بيقول الإمام القرطبي عليه رحمة الله أن هذه الآية أصل في نصب إمام وخليفة يسمع له ويطاع، لتجتمع به الكلمة وتنفذ به أحكام الخليفة، ولا خلاف في وجوب ذلك بين الأمة ولا بين الأئمة إلا ما روي عن الأصم، حيث كان عن الشريعة أصم. نعم. الآن الإمام له شرائط. الإمام له شرائط. الشرط الأول أن يكون الإمام من صميم قريش، وهذا الأمر مختلف فيه، هذا اختلف فيه. الشرط الثاني أن يكون ممن يصلح أن يكون قاضيا من قضاة المسلمين، مجتهدا لا يحتاج إلى غيره في الاستفتاء في الحوادث، هذا متفق عليه. الشرط الثالث أنه يكون ذا خبرة ورأي حصيف بأمر الحرب، تدبير الجيوش، سد الثغور، حماية البيضة، يعني بيضة الإسلام اللي هي جماعة الإسلام وعزته، والانتقام من الظالم والأخذ للمظلوم. الشرط الرابع أن يكون ممن لا تلحقه رقة في إقامة الحدود، يعني يكون ثابت قوي على أرض من صخر في مسألة إقامة الحدود، ولا تأخذه الرحمة والرقة فيعطل حدود الله بسببها، وأن لا يأخذه فزع في ضرب الرقاب ولا قطع الأبشار، هكذا قالوا العلماء، يعني أنا بأنقل فقط أقوال العلماء. الشرط الخامس أن يكون حرا ولا خفاء باشتراط حرية الإمام وإسلام الإمام. الشرط السابع أن يكون ذكرا سليم الأعضاء، وأجمع العلماء على أن المرأة لا يجوز أن تكون إماما، ولكن اختلفوا في جواز كونها قاضية فيما يجوز شهادة المرأة فيه. شرط آخر أن يكون بالغا عاقلا، وهذا لا خلاف فيه، أن يكون بالغا عاقلا. وشرط آخر أن يكون عدلا، لأنه لا خلاف بين الأمة أنه لا يجوز أن تعقد الإمامة لفاسق، ولكن قال العلماء يجوز نصب المفضول مع وجود الفاضل، إذا كان هناك خوف من الفتنة وأن لا يستقيم أمر الأمة، في هذه الحالة يجوز. الإمام إذا نصب ثم فسق بعد إبرام العقد، الجمهور قالوا في هذه الحالة تنفسخ إمامته ويخلع بالفسق الظاهر المعلوم. آخرون خالفوا، قالوا لا ينخلع إلا بالكفر أو بترك إقامة الصلاة أو الترك أو ترك شيء من الشريعة أو ما شابه. نعم. ويجب عليه أن يخلع نفسه إذا وجد في نفسه نقصا يؤثر في الإمامة. فطبعا هم اتفقوا على انه الوكيل او الحاكم وجميع من ناب عن غيره في شيء له ان يعدل نفسه، كذلك الامام يجب ان يكون كهذا. طبعا ونريد أن نوضح إنه الناس في أمر إقامة فريضة الخلافة مقصرون يا إخواني، وهم بذلك آثمون. الأمر في عصرنا معقد جدا، ولكن علينا أن نسير في الطريق المؤدي لإقامة الخلافة، فمن سار في الطريق رفع الإثم عن نفسه. الآن قبل أن ننتهي أريد أن أتكلم عن تصحيح بعض الأخطاء، هذه طبعا خواطر حول المقطع اللي فسرناه من سورة البقرة، يعني دقائق وأنتهي إن شاء الله. كثيرا ما يحدث إنه بعض المتتبعين للحفريات يرون ظاهرة ما هي في الأصل حالة شاذة، فيعتبرونها أصلا يقيسون عليه، وهذا خطأ. وكثيرا ما يحدث أن بعض الكاتبين ينطلقون بانين على فكرة ما هي خاطئة في الأصل، فيضعون النظرية، والنظرية كلها مبنية على أصل فاسد. نجد تطبيقات هذه المعاني في أكثر ما كتبه الكاتبون عن نشأة الإنسان وتاريخه القديم، وعن نشأة اللغات، وعن قصة آدم. قصة آدم تصحح لنا هذه المفاهيم، كل هذه المفاهيم. فإحنا عرفنا من خلال الآيات كيف إنه الإنسان الحالي كان يعلم وكان يتكلم من بداية خلقه. إذن ما يقوله بعض هؤلاء من كون الإنسان لم يصل قال يعني إلى لغة الخطاب إلا متأخرا، هذا خطأ فاحش. وما يقوله بعضهم عن فوضى جنسية قال يعني في الابتداء، هذا أيضا خطأ فاحش. وما يقوله بعضهم عن جهل مطبق في التعامل مع الأشياء، فهذا خطأ أيضا. قد تكون هناك مراحل لاحقة أو ظواهر شاذة، ولكن آدم عليه السلام نزل إلى الأرض وهو مزود باللازم الأول للاستخلاف. ما هو هذا اللازم الأول الذي زود به آدم للاستخلاف؟ كما بينا هو العلم والبيان. شوفوا كيف قصة آدم ختمت في القاعدة الكلية اللي هي ربنا وضعها له: فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هؤلاء أهل النار الذين هم أهل النار، ولكن قد يدخل النار عصاة المؤمنين، فهؤلاء لهم وضع خاص. الإمام مسلم أخرج عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما أهل النار الذين هم أهلها فلا يموتون فيها ولا يحيون، ولكن أقواما أصابتهم النار بخطاياهم فأماتتهم إماتة حتى إذا صاروا فحما أذن في الشفاعة. طبعا بعض الناس يهول ويبالغ ويهوله، يعني أن يسمع أو عندما يعلم أن أكثرية البشرية إلى النار، كيف يكون هذا؟ يعني هذا أمر فظيع، أغلبية البشرية، أكثرية البشرية مآلها النار. طبعا نقول له: كيف يعني لا تفكر أو لا يعني إن شاء الله حاضر يا وسبا، يعني كيف لا ترى أنه من الفظيع أن تكفر أكثر البشرية بالله وتحاربه وتحارب أولياءه وشريعته؟ الله يخلق الشجرة العظيمة ذات الثمر الكثير الطيب، الشجرة كلها للنار في المآل وفي الثمر وفي الثمر، فشجرة البشرية خيرها في ثمارها وثمارها الشجرة كلها للنار في المآل وفي الثمر الخير. الشجرة كلها للنار في المآل وفي الثمر الخير، يعني الخير، يعني الله تبارك وتعالى يخلق الشجرة العظيمة ذات الثمر الطيب الكثير، وهي مآلها إلى النار وفي ثمرها الخير. هذا هو التعبير الذي أردت أن أسوقه إلى أسماعكم، هذا هو المعنى، ولكن أنا شوي يعني آسف أخطأت في اللفظ. فشجرة البشرية خيرها في ثمارها، وثمارها هم أهل الإيمان. إذن لا يغترن أحد بكثرة المفسدين وكثرة سفاكي الدماء ظلما. فعلينا أن نحقق يا إخواني ويا أخواتي حكمة الله في خلقه بالقيام بعبادته وشكره وذكره واتباع هديه باتباع كتابه. يعني اللي تتبع ما مر في هذا اللقاء سترتبط لديه قصة آدم بالآيات اللي قبلها، ويدرك سر طلب الله منا أن نتذكرها بعدما عرفنا على أصناف الناس وبعدما عرفنا على الطريق إليه. فجاءت قصة آدم بعد ذلك لتقول إنكم إن كنتم من المتقين المهتدين بكتابي فإنكم تكونون، يعني منسجمين مع القاعدة الكلية اللي وضعتها، يعني هذا رب العالمين اللي يعني بهذا المعنى اللي وضعتها لكم، فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وإن لم تكونوا كذلك تكونوا قد وقعتم فيما تهددكم به الله، والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. احنا بينا صلة بين قصة آدم وما قبلها، وكلنا يعني ما فيه الكفاية في هذا الشأن. لذلك يعني قبل أن أنتهي أريد أن أزيد الأمر وضوحا بذكر بعض الملاحظات. يعني جاءنا في المقطع الأول أمر ونهي، وجاءت قصة آدم لتبين لنا عاقبة الأمر والنهي وتدلنا على الطريق الذي ينبغي أن نسلكه إذا يعني دخلنا في المعصية، اللي هو طريق التوبة. وعرفنا في المقطع الأول أن سر الضلال هو نقض العهود وقطع ما أمر الله به أن يوصل والإفساد في الأرض، اللي تابع الدروس اللي قبل. وعلمتنا قصة آدم أن الإفساد في الأرض يتنافى مع حكمة خلقنا، كما عرفتنا أن الأسباب الأولى للضلال تكمن في الكبر والحسد والشهوة والحرص. وعرفنا في المقطع الأول أن الأرض قد خلقت لنا، وعرفنا في المقطع الثاني بعض أسرار استخلافنا في الأرض، وفي تذكير الله عز وجل إيانا بكمال النعمة علينا لأنه خلقنا لنكون خلفاء له في الأرض بإعطائنا كمال الاستعداد القابلية للتعلم الذي نستطيع به أن نقوم بمقتضيات الخلافة. هذا فيه تهييج للناس على الطاعة فيما ذكرناه، يعني وفيه إبعاد للناس عن المعاصي اللي ذكرناها. وإذا كانت مقدمة سورة البقرة قد ذكرت متقين وكافرين، فقصة آدم هنا عمقت لدينا قضية التقوى وأفهمتنا قضية الكفر بشكل أوضح. هذا كله كان تعميق لقضية السير في الصراط المستقيم وتنكب صراط المغضوب عليهم وصراط الضالين. هذا له صلات بما أسلفنا ذكره وبما تكلمنا عنه في دروس سابقة، وهذه الصلات لا تخفى عليكم الآن. وإني لأحمد الله لكم حسن استماعكم، وإلى لقاء آخر إن شاء الله.